لا يعتبر كثير، لا يعتبر كثير. فإذا كان هناك لحاجة فهو جائز، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطه. يباح أن الإنسان أنه يقرأ أواخر السور، وفي الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساط المفصل، وفي المغرب يقرأ من قصار المفصل، هذا هو الأفضل. وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عامة، هذا طوال المفصل هذا للفجر، وأوسط المفصل من عامة إلى سورة إلى والضحى، هذا يكون للظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر القرآن هذا يكون للمغرب، هذه هي العادة. لكن لو أخلف هذه العادة جائز ما في شيء. وكذلك لو قرأ من أواسط السور جائز، فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر، يعني في سنة الفجر، يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله إلى آخر الآية، كان يقرأن. هذه من أواسط القرآن. والله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر من، ما حدد نوع من القراءة، وإنما قال فاقرأوا ما تيسر منه. وهو صلى الله عليه وسلم في حديث المسي في صلاته قال ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. وهذا كله دليل على أن الإنسان في الصلاة يقرأ ما أرى، يقرأ ما شاء، لكن يراعي حالة المأمومين، يراعي حالة المأمومين، فلا يطيل عليهم القراءة. قال ويباح قراءة أواخر السور وأوساطه. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة. إذا نابك شيء، أحد جرح عليك الباب، أو الإمام سهى في الصلاة، أو أردت تنبه أحدا عندك لا يروح، يعني نابك شيء أنت به، يسبح الرجال سبحان الله، نقول هكذا سبحان الله. ولهذا إذا سهي على الإمام قال والمأمومين سبحان الله، هذا هو المستح أن يسبحوا، ينبهوا بالتسبيح، لأن التسبيح ذكر في الصلاة، ذكر في الصلاة. أما النساء فإن لا يسبحن وإنما يصفقن، تصفق المرأة إذا نابها شيء في الصلاة وأرادت تنبه أحد، أو أرادت تأذن لأحد، أو أرادت تثبت أحد، أو أرادت أي عمل من الأعمال فتصفق. التصفيق ما هو هكذا، لا، تضرب يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى، هذا التصفيق، هذا تصفيق المرأة، بهكذا تصفق، تصفق بيد بباطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، هذا تصفيق النساء. وقد جاء في الحديث الصحيح وتسبح الرجال وتصفق النساء. قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة بباطن كفها على ظهر الأخرى، على ظهر الأخرى. ويبصق في الصلاة عن يساره. إذا كان يصلي واحتاج إلى أنه يبصق، قال يبصق ويبزق ويبصق كل ثلاث بالصاد والسين والزاي، يعني هذه يقول لها حروف الصفير، هذه حروف الصفير، كل حرف ينوب عن الأخ، ينوب عن الأخ. هناك تفل وهناك نفخ، نفس نفس نفس وبسط وتفل. أشدهن البسط وأوسطهن التفل وأخفهن النفس، يعني هوى معه يعني شيء بلل من الريق. ويبصق في الصلاة عن يساره، إذا كنت في بر أو في مكان غير المسجد وأراد الإنسان يدفل ما عن يساره، مو عن يمينه ولا أمام وجهه، لا عن اليسار، هذا إذا كنت في غير مسجد. أما في المسجد ففي ثوبه، يمسك ثوبه ويدفل فيه ويفرك بعضه على بعض، هذا. والأفضل إن شيء يكون عنده مناديل، يكون عنده حاجة إذا احتاج إلى مثل هذا، فهذا هو المستحب. أما البصق في الوجه أو البصق على اليمين، هذا مكروه وكراهة شديدة جدا، لأنك تناجي الله جل وعلا، فلا ينبغي أن الإنسان يتفل أمامه ولا عن يمينه. عن يمينه الملائكة البررة الذين يكتبون الحسنات، وفي المسجد في ثوبه، لأن البصاق في المسجد خطيئة، يعني ذنب، وكفارتها دفنها، يعني ما هو أن الإنسان يبصق ويدفنها، لا، لكن إذا وقعت من فعد فليزلها وتسن صلاته إلى سترة، تسن صلاة الإنسان إلى سترة، يعني يضع سترة أمامه. والسترة هذه لها فوائد كبيرة كثيرة جدا. أولا الاتباع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي يوضع أمامه عنزة، هذه عصا قصير في طرفه حديد زج، هذه قال لها عنزة، تركز أمامه ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام، تكون سترة له. فهذا فيه اتباع، فيه الاتباع والعمل بالسنة. الأمر الثاني أنها تكون حرم للمصلي، فإذا مر أحد ولو قريبا منك ما يضر في صلاتك، حتى ولو كانت امرأة، ولو امرأة أو غير المرأة ما تضر الصلاة ما دام مرت من وراء الستر. الأمر الثالث أن من فائدتها أنها تحجب النظر، أنها تكون سبب لعدم مثلا طفوح النظر وبعد النظر، لا يصير الإنسان نظره دون سترته. والأفضل أن تكون قريبة منه، يعني بحيث أنه بس ما تمس رأسه، ما يكون بينها وبين رأسه، ما يحط سترة بعيدة، لا يخلي قريبة منه، لأنك إذا وضعت السترة قريب بعيدة منك أولا ما تأمن أحد يجي يمر بينك وبينها فيخل بصلاتك. الأمر الثاني أنك تؤذن المار، يعني تحجز مكان أكثر مما تحتاج ما يمر معه الناس. الأمر الثاني أنه ما يحصل فيها يعني الكفاية من حيث قصر النظر وحضور القلب في الصلاة، ولهذا المستحب أن تكون السترة قريبة. فإذا حصل جدار أو مثلا أسطوانة عمود أو بعير أو شيء كذا، هذا من أفضل ما يكون. طيب إن لم يحصل فلتكن كآخرة الرحل، يضع الإنسان شيء أمامه كآخرة الرحل. آخرة الرحل عادة عندهم الرحل أشداد، أشداد الذي يوضع على الرحول، على الناقة، على الناقة في الأسفار يضعون عليها أشداد، أشداد من خشب. عادة الراكب يوضع خلفه لوح، لوحا يتكي عليه، لوح يتكي عليه وهو راكب. هذا فيما أعتقد أنه مثلا يكون بعرض 25 سنتي وارتفاع أكثر كذا قليل 30 سنت، يمكن يكون هذا هو مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل الذين كانوا يضعونها للراكب. فإذا حصل سترة بهذا فهي أفضل، لم يحصل فما تيسر، ما تيسر يجعل سترة، فإن لم يجد فليخط خط. إذا ما وجد ولا شيء ولا عصا يضعه أمامه حتى ولو يخط خطه، وينبغي أن يكون الخط بصفة الهلال مقوس، هذا هو الأفضل، استحبه الإمام أحمد وغيره. ولهذا قال: وتسن صلاته إلى سترة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. الشاخص الشيء المرتفع، هذا الشخص شخص الشيء يعني ارتفع، فإذا وجدت شيئا مرتفع تضعه عصا أو نحوه فأنت خذ خطا. ما الذي يبطل الصلاة من المرور؟ قال: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. هذا الذي يبطل الصلاة، إذا مر أمامك كلب أسود بهيم، يعني كله أسود، هذا البهيم ليل بهيم يعني ليل أسود ما فيه قمر لا من أول ولا من آخر، يقال هذا ليل بهيم. فهذا الكلب الأسود هذا يبطل الصلاة. الحديث هذا رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال: إن الكلب الأسود شيطان، إن الكلب الأسود أنه شيطان. فهذا هو الحكمة في أنه يبطل الصلاة. والشياطين الله جل وعلا، الشياطين نوع من الجن، هم مردة الجن، هم عتاة الجن، هؤلاء هم الشياطين. فالله جل وعلا جعل للجن قدرة على التكيف والتشكل، يأتون بصور أوادم بني آدم، ويأتون بصور حيوانات، ويأتون بصور وحوش، ويأتون بصور سباع، يأتون بصور كثيرة، معطيهم الله القدرة على التكيف والتشكل. فلا يبعد أن يكون هذا الكلب الأسود أتى، إنه شيطان أتى ليفسد على المصلي صلاته. الحديث في الرواية الأخرى عن أحمد وفيها حديث أن مما يبطل الصلاة الحمار، مرور الحمار ومرور المرأة، ومرور المرأة أيضا. أما المرأة فهذا ليس عيب فيها وليس سخرية منها ولا ازدراء لها أبدا، وإنما المرأة محل الشهوة والغريزة الجنسية التي تثور في الرجل، ولهذا لا تبطل إلا صلاة الرجل. امرأة تمر أمام امرأة ما تبطل صلاته، ما يبطل إلا صلاة المرأة مع الرجل. فمن هذا أنها صارت تبطل الصلاة، تبطل المرأة الصلاة، وإلا فالنساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، وكل ما للرجل من صفة كريمة هي للمرأة أيضا، إلا ما الله سبحانه وتعالى ميز بعضهم على بعض. والحمار كذلك في بلادته في بلادته. فهذه أنواع الثلاثة هذه تبطل الصلاة. وما عداها لا يبطل الصلاة. لو مر أمامك رجل أو مر أمامك مثلا بعير أو شاه أو نحو ذلك أو درب أو كذا، كل هذا لا يبطل الصلاة، لكنه ينقص الصلاة ينقصها. ومن هذا استحبة السترة حتى لا تبطل فيما يبطلها ولا تنقص فيما ينقصها. قال وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، يعني دون المرأة والحمار، ولكن الرواية الأخرى أصح، الرواية الأخرى أصح. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. يعني الإنسان إذا كان يصلي ثم مر على آية فيها عذاب أو فيها وعيد بالعذاب فله أن يتعوذ، اللهم أجرني من النار، اللهم أعذني من عذابك، اللهم كذا وكذا. وكذلك السؤال عند آية رحمة، إذا مر ذكر الجنة أو ذكر رحمة الله وساعته أو نحو ذلك، يسأل الله مثلا إيش أن يرحمه وأن يدخله جنته، له هذا. فإن هذا هو أدب النبي صلى الله عليه وسلم عند القراءة ولو كان في الصلاة. يقول الراوي ابن مسعود رضي الله عنه أو حذيفة بن اليمان، فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ من ذلك، حتى ولو كان في الفرض، ولو كانت الصلاة فرضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. عليكم السلام. عطلة خلوا يقرأها علينا. فضيلة الشيخ، ما وجه التوفيق بين كلام فضيلتكم حفظكم الله بمكروهية الإقعاء والحديث الصحيح في مسلم حديث الطاووس عندما سأل ابن عباس عن هذه الجلسة فقال إنها سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا؟ يصير هذا الحديث شاذ، يصير الحديث هذا من حديث الشاذ. الحديث الشاذ أنه يرويه الثقة، يروي الحديث ثقة لكنه يخالف من هو أوثق منه، أو يكون مثلا الأحاديث تلك أكثر، فهذا يعتبر من الأحاديث الشاذة، أو إن هذا نوع من الإقعاء آخر. يقول هم قوم ليسوا من سكان مكة المكرمة، فعندما زاروا المدينة ثم عادوا أتوا بعمرة في شهر شوال، فهل تعتبر هذه العمرة عمرة التمتع ويلزمها هدي؟ التمتع إذا كان إنه من غير أهل مكة، إذا كان باقيا للحج ثم اعتمر في شوال وحج ذلك العام، فهذا متمتع يجب عليها الهدي. يقول قرأت في القواعد الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة لشيخكم أن للمتنفل شربة ماء ونحوها، أن للمتنفل شربة ماء، فيا شيخنا ما توجيهكم لهذا القول؟ نعم هذا جائز، كان ابن الزبير يفعل ذلك. عبد الله بن الزبير كان يطيل الصلاة إطالة كثيرة طويلة جدا، وكان يأخذ جرعة من ماء. فالعلماء أجازوا أن الإنسان إذا كان يصلي النفل أن وعطش واحتاج أن يأخذ جرعة من الماء ولو كان يصلي. وهذا فرق بين الفرض والنفل، فرق بين الفرض والنفل، أن النفل يجوز فيها الشرب القليل، وأما النفل وأما الفرض فلا يجوز. بين يعني الأصل أن ما ثبت للفرض ثبت للنفل، وما ثبت للنفل ثبت للفرض، هذا عام. يعني أي حكم شرعي تسمعه ورد في صلاة نفل فهو لفرض، أو ورد في الفرض فهو في النفل، إلا ما خصه الدليل. فمما خصه الدليل أن الفرض لا يجوز فيها الشرب ولا الأكل ولا شيء، وأما النفل فيجوز فيها مثلا شربها قليلا مما، لأن النفل عادة يطال ويرغب في إطالته، يرغب في إطالته، هذا العادة، هذا العادة. أما الفرض لا، الإنسان يصلي مع الجماعة ولا يطيل القراءة ولا يطيل الصلاة. نعم. يقول: كنت عندما أفطر في أيام الست من شوال أقعد أتناول العشاء حتى تفوتني صلاة الجماعة، وكنت أعلل نفسي بحديث إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فما قولكم في هذا الفعل؟ الأفضل أن الإنسان مثلا أنه يفطر على تمرات وما ثم يقوم يصلي ثم يعود إلى هذا، هذا هو الأفضل، حتى طبيا أفضل، حتى من حيث الطب أفضل، لأن التمر هذا جعل يعني الإفطار عليه سنة، لأن الإنسان إذا ترك الطعام هالمدة الصام وترك الطعام يعني الجسم احتاج إلى عنصر السكريات، هذه إلى الغذاء من السكريات. وأفضل شيء يسعفه هو أكل تمرات أو رطب، هذا أفضل، هذا يسعف الجسم بوقت سريع، أن التمر يتحلل ويستفيد منه الجسم ويستعيد قوته ومدة يسيرة. فالأفضل أنه يبقى هذا لا أقل من ثلث ساعة، من ثلث ساعة، لأن الدهنيات والأشياء تجي وقت الإفطار، هذا مضر على المعدة، مضر على المعدة وعلى الجهاز الهضمي. فالأفضل لا، أن الإنسان يأخذ يحشو يأكل هالتمرات ويحشو عليها الماء، ثم حتى أن الجسم يأخذ راحته من هذه من المواد السكريه هذه، وبعد ذلك يتناول غذاء، هذا طبيا هذا افضل. يعني ما ينبغي له يا شيخ؟ ما ينبغي للاخ؟ لا ما ينبغي. يقول: ما رايكم في الصف الذي يفصله عمود، كان يكون العمود في منتصف الصف ويفصل الصف الى هذا؟ اذا كان العمود قالوا يشيل ثلاثه اشخاص، يعني عمود ثخين، بحيث انه اذا فصل الصف صار محل ثلاثة اشخاص قالوا يكره. اما اذا كان العمود لا رفيع سخيف هذا ما يضر، وهذا كله اذا كان هنا ما كان هناك حاجة. اما اذا كان المسجد مزدحم والحرم مزدحم فلا هناك كراه، سل الانسان في اي مكان، ولو فصل العمود بين الصف. يقول: سهى رجل سبح رجل الإمام أنه سهى، ولكن التحقيق أنه لم يسهو، فخشي أحدهم أنه لو قال سبحان الله يعتقد الإمام أنه سهى فعلا، فما أمكن من أخينا الثاني إلا أن قال الحمد لله حتى يعلم الإمام أنه لم يسهو، فما صحة فعل صاحبنا؟ ما في شيء، إذا كان يؤدي شيء جائز. يقول: إمام عندنا في المسجد جزاه الله خيرا يقرأ القرآن بالتوالي، أي يقرأ 10 آيات في المغرب ثم يتم الباقي في العشاء ثم الفجر وهكذا حتى يختم القرآن. فذكر له بعض الناس أن هذا مكروه، فما توجيهكم لهذا القول؟ والله لا بس ما في يعني وش وجه الكراهة، ما في شيء، ما في يعني شيء، ما في شيء يقدر الإنسان يقول أنه مكروه. يقول سمعتكم حفظكم الله تقولون إن المرأة في حضرة المحارم يجب تغطية اليدين والرجلين، وعللتم ذلك بأنه أحوط، فعلام هذا الاحتياط بارك الله فيكم؟ قلت إن المسألة فيها خلاف بين العلماء، بين العلماء، فبعضهم يرى أن المرأة أنها عورة كلها في الصلاة إلا الوجه، هذا مذهب الإمام أحمد، أن الصلاة أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، يعني يجب تغطية كفيها ويجب تغطية قدميها، هذا قول. القول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي أن الوجه ليس بعورة وكذلك القدمين والكفين، وهذا قول جيد، وهو مذهب عائشة، عائشة هكذا ترى أن، ولكن من الأحوط والأفضل هو القول الآخر أحوط، يعني من باب التستر كمال الستر. ولأن حديث سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله تصلي المرأة في الدرع؟ قال نعم إذا كان سابغا، السابغ معناه اللي غطي القدمين. طيب استلمت نعم شيخ هذا طلق حرمته؟ لا الطلاق ما لنا فيه، الطلاق ما هو عندنا، الطلاق ليس لدي، عند الشيخ ابن باز خاص. الله يغفر لنا. بعضهم بعد الرفع من الركوع يرجعون أيديهم على صدورهم، وقد تتبعت حديث المصيء للصلاة من السنن والمسانيد وكذلك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أرى ذلك إلا إشارة في حديث وائل بن حجر، فأفيدونا بالمقارنة في هذه المسألة. وضع اليدين على الصدر، وضع اليدين على الصدر هذا ورد فيه حديث، الحديث في مسلم أنه يضع يده اليمنى على اليسرى، والزيادة التي في ابن خزيمة الصحيحة يضع يده اليمنى على يسرى على صدره، يعني الزيادة ذي ثقة، زيادة المثقة ولا لها معال، وليس لها معال، فهكذا وضع اليد. أما وضع هكذا ما كما يفعل كثير من الناس هذا ليس بسن، هذا لا يسمى الصدر، هذا الترقو، هذا هو الترقو، ليس الصدر، هذا القفص الصدري، هذا هو الوضع اليدين هكذا، هذا اللي يسمون الله أعوذ بالله على النار اللي مقمحون الآية، فإذا هم مقمحون هذا الإقماح، فاليدين توضع على الصدر هذا هذا. أما حديث أما ما روي عن علي أنه يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فأصح منه حديث مسلم وصح حديث ابن خزيمة. بعد الرفع من الركوع هذا ما في شيء، ما في حديث. الذين يرون وضع اليدين على وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع يقولون إن الوقوف عام، إن الوقوف، إن الحديث يشير إلى أنه يقول قائمة، وهذا من القيام، وهذا من ما في أكثر من كذا، وإلا ما في أحد من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه بعد الرفع من الركوع أنه يضع يده على يده، أبدا ما في أحد، لا ضعيف ولا صحيح، إنما هم الذين يرون هذا أنهم يقولون إن هذا من القيام، من جملة القيام المذكور، هذا هو رأيه. الشيخ الألباني يرى أن هذا بدع، الشيخ الألباني يرى، لكن نحن نقول لا نقول إنه بدع، وإنما نقول إن الاجتهاد شايخ، أن الاجتهاد سائغ للذين يضعون أيديهم والذين يرسلون على كل اجتهاد سائغ. مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يشرع الوضع، الأئمة الأربعة أنه لا يشرع. في حديث يشير إلى سنية هذا، في حديث أحد يذكره؟ في حديث في الصحيحين يشير إلى أن هذا إن وضع اليدين بعد الرفع أنه ربما يكون سن. أحد يذكره؟ وش يقول؟ ما في حديث كده أبدا، ما في حديث أن يضع يديه بعد الركوع، ما في. لكن في حديث آخر، في حديث غير هذا، ولا هذا ما في شيء نبي، لا صحيح ولا ضعيف. في حديث عن أنس أنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع أطال، قد يطيل، مو دائما لكن قد يطيل.